الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الحضور، إن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يغتنم أوقات عمره، وأن يغتنم ساعاته ولحظاته، فإن الوقت مسؤول عنه العبد يوم القيامة. فقد روى الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه، وهو عنده أيضًا من حديث ابن مسعود، ورواه البيهقي من حديث معاذ رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع، وفي حديث ابن مسعود: حتى يُسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وهذا لفظ حديث أبي برزة رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود: وعن شبابه فيما أبلاه. فالعبد مسؤول عن أوقاته في حال الشباب وفي حال الشيخوخة، ومسؤول في حال الفقر وفي حال الغنى. ولهذا عليه أن يبادر وأن يغتنم الأوقات. وقد جاء عند الحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسًا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فالموفق من وفقه الله عز وجل لاغتنام الأوقات في الأعمال الصالحة، خاصة في وقت الفراغ ووقت القوة. ولهذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي أن كثيرًا من الناس لا يقدر قدر هذه النعمة، ولا يستغلها فيما يعود عليه بالنفع. ولهذا ضياع الوقت في غير نافع ولا مفيد مما سيسأل عنه يوم القيامة. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ضياع الأوقات أشد من الموت، لأن الوقت إذا ضاع خُذِل العبد ولم يوفق لاغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات. واعلموا أن من رحمة الله عز وجل وحكمته تقلب الزمان وتنوع الأوقات الفاضلة، فما يكاد ينقضي موسم إلا ويأتي موسم آخر من مواسم الطاعات، والعبد يغتنم هذه الأوقات. فإقبال مواسم الخيرات مما يجعل العبد ينشط للعبادة وترتفع همته في تحصيل الصالحات. وقد روى الطبراني في الكبير من حديث أنس رضي الله عنه وحسنه في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. فالعبد يغتنم أوقات المواسم ويجتهد فيها بالأعمال الصالحة. ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي نحن فيه، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه العشر كان يعظمها السلف عليهم رحمة الله، فقد روى ابن أبي الدنيا في كتابه فضل العشر من ذي الحجة بإسناده من طريق هشيم ابن بشير عن خالد وهو الحذاء عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وتعظيم السلف لها لما ورد من النصوص في فضلها، ولهذا جمع وألف وصنف جماعات من أهل العلم في فضل العشر من ذي الحجة، منهم الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا جمع مصنفا في هذا وهو مطبوع فضل العشر من ذي الحجة، ومنهم أيضا الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى صنف كذلك في عشر ذي الحجة وهو مطبوع، ومنهم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وذكر في كتب شيخ الإسلام أنه صنف قاعدة في فضيلة العشر من ذي الحجة، وقيل أنه أورد فيه عشرين فضيلة من فضائل العشر من ذي الحجة. وأيضا للحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى تصنيف في هذا، فهذه المصنفات مع اختلاف أزمنة مصنفيها تدل دلالة واضحة على أن هذه العشر لها فضائل كثيرة، وهي عشر عظيمة، ويدل أيضا هذه المصنفات على اعتناء السلف في إبراز الفضائل حتى تشمر النفوس وتغتنم فرصة هذه المواسم. هذه العشر كما يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله هي العشر المغفول عنها، فإنك ترى كثيرا من الناس قد يجتهد في رمضان، وقد يجتهد ويزداد اجتهاده في العشر الأواخر منه، وهذا أمر حسن، بينما إذا جاءت هذه العشر تمر كغيرها من الأيام، لا يتغير فيها العبد ولا يعتني بها ولا يغتنم وقته، فهي في الحقيقة عشر مغفول عنها من كثير من الناس، ولربما غفل عنها أيضا بعض الخاصة وبعض الصالحين، إما للجهل بما ورد في فضلها، وإما غفلة عنها، لأن شهر رمضان الناس يستقبلونه وتطرق أسماعهم خطب في وجوب صيامه وفضل قيامه وفي ليلة القدر والعشر الأواخر، وتجد أن الناس أو بعض الناس يتفرغون للعبادة في ذلك الشهر، أما في هذه العشر فقد تقل الخطب والمحاضرات في بيان فضلها وعظيم منزلتها، فيقل الاعتناء بها. ولهذا جاء هذا اللقاء في بيان فضل العشر من ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم. ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه لطائف المعارف عن كعب وهو كعب الأحبار أنه قال: إن الله عز وجل فضل الأزمان، ففضل الأشهر الحرم، وأفضل الحرم ذو الحجة، وأفضل ذي الحجة هي العشر الأول منه. وتفضيل الله عز وجل للأزمنة أو للأمكنة حكمة من الله سبحانه وتعالى، ففضل الله عز وجل من الأمكنة المساجد، وأفضل المساجد المسجد الحرام بمكة، ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ثم مسجد بيت المقدس، وهذه المساجد الثلاث التي يشرع شد الرحال إليها كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد بيت المقدس، والصلاة فيها مضاعفة على بقية المساجد. والعشر من ذي الحجة من الأزمان التي جعلها الله عز وجل أزماناً فاضلة، على ما سواها من بقية الزمان. فمن فضائل هذه العشر أن الله عز وجل أقسم بها، وإقسام الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أقسام القرآن يدل على عظيم أنه من عظيم آياته. إقسامه الله سبحانه وتعالى بشيء يدل على أنه من عظيم آياته، والعظيم لا يقسم إلا بما له شأن وله خطر عظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه العشر: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كما في تفسيره عند هذه الآية: المراد بالعشر هي العشر الأول من ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وهذا الذي عليه أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن فضل هذه العشر حيث أقسم بها تبارك وتعالى. وأيضاً من فضائل العشر أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها أيام ذكر، وهذا البيان فيه دلالة واضحة على أن هذه الأيام تخص بالإكثار من ذكر الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. روى البخاري في الصحيح تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. والمراد بالمعدودات التي قال الله عز وجل عنها: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير المعلومات بأنها العشر الأول من ذي الحجة قاله طوائف، منهم أبو موسى الأشعري، وعليه الجمهور، جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أن المراد بالأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فالله عز وجل بيّن أنها أيام ذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ولهذا هذه الأيام يشرع فيها إشهار الذكر وإذاعته ورفع الصوت به في المجالس والمحافل والأسواق والشوارع والمساجد، كما سيأتي معنا من صنيع السلف عليهم رحمة الله. وأيضاً من فضائل هذه العشر أنها تتمة أشهر الحج، فالله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول، وقيل ذو الحجة كله من أشهر الحج. فهذا فيه دلالة على فضل هذه العشر، حيث أنها تتمت أشهر عبادة جليلة وركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو حج بيت الله الحرام. وأيضا مما يدل على فضلها أن الله سبحانه وتعالى جعلها تتمت الأيام التي وعد بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذه العشر التي تمت بها 40 فوق 30، قال بعض السلف هي العشر الأول من ذي الحجة. وأيضا مما يدل على فضيلة هذه العشر أن الله عز وجل في هذه العشر أكمل دينه وأتم النعمة على هذه الأمة بإكمال الدين، فقد أنزل الله عز وجل في 9 من شهر ذي الحجة، وهو 9 من هذه العشر، قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: هذه من أجل النعم، وهي إتمام الدين، فلا يحتاجون إلى قول أحد ولا إلى زيادة أحد. وهذا مما يرد به على من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. ولهذا جاء في الصحيحين من طريق طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وما هي هذه الآية؟ فقال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت. نزلت عليه يوم جمعة وهو واقف بعرفة، وإنهما بحمد الله لنا عيد. يوم عرفة عيد، وأيضا يوم الجمعة عيد. ويدل على الأول حديث عقبة بن عامر في قول عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فإكمال الله عز وجل الدين في هذه العشر يدل على فضيلة هذه العشر. وأيضا مما يدل على فضلها أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات ما لا يجتمع في غيرها، فجميع العبادات من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وصلة وذكر لا يمكن أن تجتمع إلا في هذه العشر، فاجتمعت فيها العبادات الجليلة التي لا تجتمع في غيرها، واجتماعها فيها دال على مزيد فضلها على بقية الأيام. وإن مما يدل على فضلها أن هذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله، دل على أن هذه الأيام أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. ودل الحديث أيضا أن أحب العمل إلى الله ما كان في هذه الأيام، وهذا سيأتي إيضاحه عند إيراد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بل جاء عند البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. فهذا فيه دلالة واضحة على أن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، فهي أفضل من العشر الأواخر من رمضان كما ذهب إليه جمع من المحققين. وتفضل العشر الأواخر من رمضان بلياليها، إذ فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتفضل هذه الأيام على أيام العشر الأواخر من رمضان، ففيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم التروية، وهذه العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا، فلا أفضل منها، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على فضلها أن فيها يوم عرفة، وهذا اليوم يوم عظيم، والوقوف به ركن من أركان الحج، لا يصح حج حاج إذا فاته الوقوف بعرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة. ولهذا كان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة تأتي، كما جاء ذلك في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر أن الله عز وجل يهبط إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبهم مثل عدد الرمل أو قطر المطر أو زبد البحر لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم أنتم ومن شفعتم له. وأيضا جاء بمعناه عند بعض أهل السنن، بل جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذه الأيام فيها هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، وفيها أيضا يوم النحر، ويوم النحر يوم عظيم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وخصه بالخطبة حين أن خطب يوم النحر. أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسمي بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ ثم قال أي بلد هذا وأي شهر هذا؟ ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه الثلاث: إن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فيوم النحر له حرمة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر الذي يليه، وهو يوم الحادي عشر، حيث يقر الحجاج أو يستقر الحجاج بمنى. وهذا أيضا من فضائل هذه العشر أن كان منها هذا اليوم العظيم الذي له حرمة وله مكانة، ولهذا يحرم صيامه، ولو كان الصيام واجبا كنذر أو كفارة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا مما يدل على فضيلة هذه العشر ما رواه البخاري في الصحيح من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يقول الحافظ بن رجب عليه رحمة الله، وهذا فيه عموم العمل الصالح لا يستثنى منه شيء، عموم العمل الصالح أفضل من العمل الصالح فيما سواها ولو كان هذا العمل مفضولا، فإنه يصير فاضلا. وكما لا يخفاكم منزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ عند الترمذي: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد من الأعمال الصالحة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله له مكانة عظيمة وهو من الأعمال الفاضلة، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أن العمل الصالح في العشر يربو على جميع أنواع الجهاد إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، فإن من ذهب يجاهد في غير هذه العشر وسلم بنفسه وماله فإن العمل الصالح في هذه أفضل من عمله، وإنما يكون الجهاد أفضل إذا خرج يخاطر بنفسه وماله فقتل في سبيل الله وأخذ ماله، فهذا الجهاد أو هذا النوع من الجهاد أفضل من العمل الصالح في هذه العشر. وما سواها، فإن العمل الصالح أفضل من الأعمال فيما سوى هذه العشر، ولو كان العمل مفضولاً والعمل الصالح في غيرها فاضلاً، كما يقوله الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وكما هو ظاهر الحديث: ما العمل في أيام أفضل عند الله من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فهذا فيه دلالة على فضيلة هذه العشر وفضيلة العمل الصالح في هذه العشر، وهذا عام يشمل الأعمال الصالحة كلها، يشمل الأعمال الصالحة كلها. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يغتنمون هذه العشر. فهذا سعيد بن جبير عليه رحمة الله، وهو راوي الحديث عن ابن عباس المخرج في البخاري، كان إذا دخلت العشر يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه. وجاء عنه أيضا أنه قال: إذا دخلت العشر فلا تطفئوا سروجكم. تعجبه العبادة، لأن العمل الصالح فيها أفضل من العمل فيما سواها من الأيام، والعمل الصالح عام. ومما يدخل في العمل الصالح التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع المعاصي والذنوب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة من صغائر الذنوب ومن كبارها، التوبة من الشرك، التوبة من البدع، التوبة من عقوق الوالدين، التوبة من التفريط في صلاة الجمعة والجماعة، التوبة من أذية الجيران، التوبة من الأخلاق السيئة، إلى غير ذلك. فهذا عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الصالحة ومن أعظم الأعمال التي على المرء أن يحافظ عليها خاصة في هذه العشر، المحافظة على الفرائض، أن يحافظ على فرائض الله عز وجل، فرائض الصلاة وفرائض الصوم إذا كان عليه صوم، وأيضا الزكاة، وأيضا الفرائض في حقوق الناس كالنفقات وغير ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبادر المرء ويحافظ على الفرائض في هذه الأيام المباركة، ويكثر أيضا من النوافل، من نوافل العبادات، نوافل الصيام كما سيأتي، ونوافل الصلاة، ونوافل الإنفاق وغير ذلك. ولهذا جاء في تتمة الحديث المشار إليه آنفا: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأمل فضيلة المواظبة على النوافل والإكثار من النوافل، فهي سبب من أسباب إجابة الدعاء، وهي من أحب الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال الصالحة التي جاء التنصيص عليها في هذه العشر الصيام، أن تصام الأيام التسع إن استطاع المرء ذلك. فقد جاء عند النساء عن بعض أمهات المؤمنين، وجاء في غير النساء أنها حفصة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام التسع، أي من ذي الحجة، كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدخل في عموم العمل الصالح، وهو نص صريح في كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام المباركة. ولهذا ثبت عن ابن عمر، أو روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يصوم هذه الأيام في مكة، كان يصومها رضي الله عنه. ولا يخفاكم فضيلة الصيام، ولما جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله، فقال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء، وفي رواية: فإنه لا ند له، أي لا مثيل له. ولهذا عمل أبو أمامة رضي الله عنه بهذه الوصية، وكان لا يرى في بيت أبي أمامة دخان إلا إذا طرقهم ضيف، إذا رأوا دخانا في بيت أبي أمامة علموا أنه قد طرقهم ضيف. وهذا يدل على فضل الصيام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجه النار 70 خريفا. وفي تفسير سبيل الله قولان عند أهل العلم: القول الأول أن المراد من كان في جهاده صائما، أي خرج للجهاد في سبيل الله وهو صائم، وهذا هو الأصل الذي يراد به إذا أطلق في سبيل الله، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأقرب. والقول الثاني أن المراد به من صام مخلصا في صيامه، لا يرائي بصيامه، وإنما يبتغي الأجر والثواب من ربه تبارك وتعالى، كما هو في عدة مناسبات يطلق هذا ويراد به الإخلاص في سبيل الله، يطلق ويراد به الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأيضا من عموم العمل الصالح الإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر، وخاصة في ذلك التكبير. فالله عز وجل خص هذه الأيام بالذكر، فقال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وجاء في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد كما سبق: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا روى البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. زاد أو جاء خارج الصحيح: وكانا لا يخرجان إلا لذلك، أي لا يخرجان للسوق لحاجتهما إلى البيع أو الشراء، وإنما يخرجان ليكبر الناس بتكبيرهما، أي يذكرون الناس بالتكبير في هذه الأيام الفاضلة. وكان التكبير في زمن السلف أمرا مشهورا، فقد روى المروزي أو روى الفريابي بإسناده إلى ميمون بن مهران رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت الناس وهم يكبرون في هذه العشر، حتى كنت أشبه تكبيرهم بالأمواج من كثرته. وكان يقول: إن الناس قد نقصوا حين تركوا التكبير أو قللوا منه، فمن كثرة تكبيرهم، حتى أنه كان يشبهه بالأمواج، من كثرة تكبير الناس يكبر الناس في بيوتهم وفي المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق وحيث وجدوا. وهذا فيه إشاعة هذه الشعيرة، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وأيضا جاء من طريق يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد أو اثنين من الثلاثة، ومن أدركنا من فقهاء الناس وهم يكبرون في العشر ويقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذا ينقله عن فقهاء زمانه، وينقله عن أئمة من أئمة التابعين كسعيد بن جبير وهو راوي حديث ابن عباس الذي في البخاري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور، ومجاهد بن جبر، أو اثنين من هؤلاء الثلاثة. فهذا يدل على أن السلف عليهم رحمة الله كانوا يحرصون على إشاعة ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. ولهذا الذكر له فضل عظيم، فقد جاء عند أبي نعيم في الحلية عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن رجلا كان جالسا على قارعة الطريق وعنده صرة من دنانير، كلما مر رجل وضع في كفه دينارا، وآخر عنده يكبر، لكان الذي يكبر أعظم أجرا منه. وهذا يدل على فضل الذكر، وهذا يشهد له أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما شكى له النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين ما كان عليه أغنياء الصحابة بأنهم يشاركونهم في الأعمال ويزيدون عليهم في النفقة، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذكر، وقال: إن فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يسبقكم من بعدكم. فهذا فيه فضل الذكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا يعني الإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يشتغل في هذه الأيام العظيمة بذكر الله سبحانه وتعالى، ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، كما أن الطاعة في هذه الأيام مضاعفة ولها أجر عظيم، فكذلك المعصية، فإن المعصية تعظم بشرف الزمان كما تعظم بشرف المكان. ويدل على الثاني قوله تبارك وتعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أهل العلم: كذلك المعصية في الزمان الفاضل فإنها تكون مضاعفة على صاحبها لأنه لم يعظم هذه الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العبد أن يكف عن المعاصي والذنوب وأن يبادر بالتوبة في هذه الأيام المباركة. ولا يدري العبد، قد تكون هذه العشر هي آخر عشر في حياته، فقد يحول بينه وبين إدراكها في سنة أخرى الموت، وقد يحول بينه وبين الاجتهاد فيها مرض أو شغل. ولهذا ينبغي للعبد أن يبادر إلى الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه العشر. ومما يجدر التنبيه عليه أن هذه العشر من فضائلها أن العبد إذا أدركها وأراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشره. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً، وفي رواية: فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية الرابعة: فلا يأخذ من شعره وبشره شيئاً، وجاء في بعض الروايات: حتى يضحي، وكلها في صحيح مسلم. فمن أراد أن يضحي ويتقرب إلى الله عز وجل بإراقة دماء الأضاحي في هذه الأيام، وهي اليوم العاشر وما بعده من أيام الذبح، فإنه يمسك عن شعره وعن بشره وعن أظفاره كما هو ظاهر الحديث. وهذا النهي كما قال طائفة من أهل العلم الأصح أنه للتحريم، ويجب على الإنسان أن يمسك، لأن فيه النهي: فلا يأخذ وليمسك ولا يأخذن، والأصل فيه أنه للتحريم، ولا صارف له عن التحريم إلى ما سواه من الكراهة. وهذا ما قاله طائفة من السلف، وأنهم رأوا أن هذا على سبيل اللزوم وعلى سبيل الوجوب. وأما حكمته فقد قال النووي رحمه الله تعالى: قيل في الحكمة من الإمساك عن أخذ الشعر والبشر والأظفار حتى يكون كامل الأجزاء فيعتق من النار، وقيل تشبهاً بالمحرمين حيث أنه شاركهم في بعض الأعمال كالتقرب بإراقة الدماء، فكذلك يشاركه فيما يمسك عنه المحرم، أو يشاركه فيما يمسك يشاركه في بعض ما يفعله المحرم ويمسك عنه، فهو يمسك عن شعره وعن بشره وعن أظفاره. قال النووي رحمه الله تعالى عن هذا القول الثاني: وهو غلط، لأن الذي يريد أن يضحي وليس بمحرم له أن يأتي أهله ويلبس ثيابه ويتطيب ونحو ذلك، فدل على أن المراد والله أعلم هو الأول: حتى يكون كامل الأجزاء فيعتق من النار. واعلموا أن هذا الحكم إنما يخص المضحي فلا يشمل المضحى عنهم، لظاهر الحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. وفي رواية: إذا دخل العشر وعند أحدكم ذبح يريد أن يذبحه فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فهذا دليل على أن الحكم خاص بصاحب الأضحية، فلا يشمل المضحى عنهم من أهل بيته كزوجته وأولاده ونحو ذلك ممن يضحي عنهم. وأيضا لا يشمل الوكيل إذا وكل صاحب الأضحية من يذبح عنه أضحيته، فإن النهي يتوجه إلى صاحب الأضحية الموكل ولا يشمل الوكيل. وأيضا يقول أهل العلم أن العبد إذا آذاه ظفر أو بشر وتأذى منه ولا يزول الأذى إلا بإزالة ذلك الظفر أو نحوه فإنه يزيله ولا شيء عليه. وأيضا قال أهل العلم في هذا السياق أن من ارتكب مخالفة بحلق شعره وعنده أضحية يريد أن يضحي بها أو قلم أظفاره أو أزال شيئا من بشره فإنما يلزمه التوبة فقط ولا يلزمه كفارة باتفاق أهل العلم. نقل الاتفاق المقدسي عليه رحمة الله. وأيضا مما نبه عليه أهل العلم على أن العبد إذا لم ينوي الأضحية فله أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشره ما يباح له أخذه، فإذا نوى في أثناء العشر فإنه يجب عليه أن يمسك عنها منذ نيته لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي. فلو أن النية إنما كانت من أثناء العشر كما لو كان في نيته في أول العشر لا يريد أن يضحي لعدم وجود المال مثلا أو كان غائبا من أهله ثم حضر أو تيسر المال في أثناء العشر فإنما مضى من أول العشر مما أخذ فيه من شعره أو أظفاره أو بشره فلا شيء عليه فيه، ويجب عليه أن يمسك عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر في الأخذ عنه. وهنا ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها: إن رجلا يرسل هديه إلى مكة ويبقى محرما إلى أن ينحر بمكة. فقالت وصفقت حتى سمعت ذلك من وراء حجاب، وقالت: فتلت هدي أو قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام فما حرم عليه شيء أحل لغيره من الرجال. قال أهل العلم: هذا الحديث لا يخالف حديث أم سلمة كما جاء عن يحيى بن سعيد القطان وجاء عن أحمد وغيرهم، هذا له وجه وهذا له وجه. فحديث عائشة رضي الله عنها تعني أنه لا يكون محرما إذا أرسل هديه ولم يحج، فلا يكون محرما، فله أن يلبس ثيابه وله أن يأتي أهله وله أن يتطيب. وأما أخذ الشعر وأخذ الأظفار وأخذ البشر فإنه إذا أراد أضحية فلا يشرع له، وهذا يتنزل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها. فليس بين الحديثين معارضة كما ظنه البعض، ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بحديث عائشة وأن المضحي لا يمسك عن شيء، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك. وتوسط الشافعي فقال بالكراهة جمعا بين حديث أم سلمة وحديث عائشة، والحقيقة أن حديث أم سلمة لا يعارض حديث عائشة، فهذا له وجه حديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا، وحديث عائشة أن من أرسل هديا فإنه لا يكون محرما، فلا يحرم عليه إتيان النساء ولا لبس الثياب ولا مس الطيب ولا تغطية الرأس ولا غيرها مما تحرم على المحرم، وإنما يستثنى من ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. هذا خلاصة ما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، والذي أنصح به نفسي وإخواني أن يجتهدوا في هذه العشر، وأن يغتنموا فرصة إدراكها، وأن يغتنموا الأوقات فيحافظوا على الطاعات، وأعظم الطاعات الفرائض، ويلزموا بيوت الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا للصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء، وأيضاً الصدقة والإكثار من الصيام، خاصة في اليوم التاسع، فصيام يوم التاسع متأكد استحبابه، فقد جاء في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا خاص بمن لم يكن حاجًا، فإن الحاج في حقه الأفضل أن يفطر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيح من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنهم اختلفوا في صوم النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بعرفة، فأرسلت إليه بقدح من لبن فشربه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مفطرًا في عرفة يوم عرفة، لأن هذا أقوى للواقف بعرفة على الدعاء والذكر. وأما من لم يحج فإنه يستحب له ألا يفرط في صيام هذا اليوم، ويشتغل بها في هذا اليوم بالصيام، فهو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات هي الصيام لغير الحاج. فالله الله في اغتنام الفرصة وتذكير الأهل والجيران والأقارب بعظيم هذه الأيام وشريف منزلتها وعلو مكانتها وعلو وشرف العمل الصالح فيها، فهي مواسم خير لا يدري الإنسان، ربما لا يدرك هذه العشر في بقية عمره، فيغتنم فرصتها ويغتنم أوقاتها وإدراكها بالإقبال على الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.